ريتك دوا من عند عيني قريبي. ترى حياتي ما تهنى بليك، ترى حياتي ما تهنى بليك، ليتك دوا من عند عيني قريبي، ليتك دوا من عند عيني. عيني حبيبي لا بس يعلي. رد لعيوني لومه اللي حريبي رد لعيوني لومه اللي حريبي أنا أدخل لا تطول بفرقك أنا أدخل لا تطول بفرقك أرد لعيوني لومه اللي حريبي أرد روحي تفدت لا بأس يا مظنون عيني حبيبي لا بأس لا بأس يا علي ربي